يقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة في الصلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريان، ولكنهما يأثمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام جزاكم الله؟ الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ لا لا يقبل الله، ماذا نفهم؟ لا يقبل، مرفوضة. أجاب بعضهم يا شيخنا